السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل في الدوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في يوم الجمعة في اليوم 23 من شهر رمضان سنة 39 و400 بعد الألف، الموافق للثامن من شهر السادس لسنة 18 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي. ووصلنا إلى الآية 79 من سورة آل عمران، واليوم إن شاء الله تعالى سنقف إن يسر الله لنا عند آخر آية التي في الآيات التي نزلت في وفد نجران. كما قلنا لكم أول 83 آية في سورة آل عمران نزلت في وفد نجران على قول كثير من أهل العلم، ولذا نقف اليوم إن شاء الله تعالى عند الآية 83 بحول الباري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يقول ربنا تبارك وتعالى ما كان لبشر، أي لا يمكن أن يكون، وهذا من الاستحالة بمكان، وهي أبلغ من النهي لا تقولوا كذا، لا هذا يستحيل ما كان. وبشر هنا اسم جنس أي لأي واحد، ما كان لبشر، والمقصود بالبشر هنا بشر من الأنبياء، لقوله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، يعني أعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الحكم وأعطاه الله النبوة. والكتاب أي أنه صاحب كتاب، وقالوا هذا هو الرسول، الرسول هو صاحب كتاب، أما النبي فإنه تابع لرسول صاحب كتاب. الحكم هي الحكمة، وقيل الحكم بين الناس وإرشادهم وداخلة في الحكمة. والنبوة معروفة، والنبوة من الارتفاع، نبا أي ارتفع، أي المرتفعون على الناس بأخلاقهم ودينهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. أو النبوءة من النبأ، أي الذين نبأهم الله تبارك وتعالى. فالنبوة إما من الارتفاع، نبى بمعنى ارتفع، وإما من النبأ أي الإخبار، أي المخبرون عن الله تبارك وتعالى، فهم الواسطة بين الله وبين عباده فيما يريد الله تبارك وتعالى منهم. ما كان لبشر أي لا يمكن ويستحيل أن يقع منهم هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الدعاة للتوحيد، هؤلاء الأنبياء هم صفوة الخلق، مصفوة خلق الله تبارك وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهل يمكن أن صفوة الخلق الذين اختارهم الله تبارك لنبوته يدعون الناس إلى الشرك؟ لا يمكن، يستحيل. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دونه. وهذا فيه رد على نصارى نجران الذين زعموا كذبا وزورا، هم وغيرهم من النصارى، أن عيسى أمر الناس أن يتخذوه إلها، لأنهم يقولون بالتثليث الله وعيسى وروح القدس، أو الله وعيسى ومريم، هم يقولون بنبوة عيسى، يقولون بالتثليث. ولذا يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأنهم يدعون ذلك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن الله جل وعلا يقول هؤلاء الصف لا يمكن أن يدعو إلى عبادة أنفسهم، مستحيل، هؤلاء اختارهم الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يرد على أهل نجران في دعواهم أن عيسى إله، كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا عيسى ابن مريم ربا من دون الله تبارك وتعالى. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، أو لما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، الله يقول اتخذوهم أربابا، أنا من أعلم الناس بدين النصارى لأنه كان من أحبارهم ومن علمائهم عدي بن حاتم، قال ما اتخذناهم أربابا يعني اشرح لي الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكون يحل لكم ما حرم الله فتحللوا ويحرم عليكم ما أحل الله فتحلوا فتحرموه، قال نعم، قال تلك عبادتهم، هذه عبادتهم. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ما كان السجن قال لأصحاب السجن صاحبي السجن الذين كان مع أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أنتم سميتموها آلهة، هي ليست آلهة، الإله واحد سبحانه وتعالى، وإن سميتموها آلهة لا تصيروا آلهة بتسميتكم أنتم لأن الإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الكتاب أيضا جنس الكتاب أي الكتب التي نزلت على الأنبياء أو الرسل والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يستحيل، ولكن كونوا رباني، أي ولكن قالوا لهم، أي ولكن الذي قاله الأنبياء هو ما يأتي، أي قالوا للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا، أي هذا هو أمر الأنبياء، ما قالوا اتخذون آلهة وإنما قالوا كونوا ربانيين. والرباني هو الذي يربي الناس ويعتني بهم ويصلح من أحوالهم ويقودهم ويسوسهم ويرجعون إليه في أمورهم، هذا الرباني، ومنه ربان السفينة القائد الذي يرجع إليه. فالرباني من التربية المربي الذي يربي الناس ويعتني بهم ويصلح أحوالهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الرباني من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يعني الحكيم في التعليم، الحكيم في تعليمه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب، يعني هذا الذي تعلمون الكتاب جعلكم ربانيين. فهذا يدل على أن الإنسان إذا اعتنى بالعلم والدراسة والفهم سيكون ربانيا، يسر الله، أي بسبب كونكم تعلمون الكتاب، بسبب كونكم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب أي الذي أنزل عليكم أو أنزل على أنبيائكم وبما كنتم تدرسون. وهنا في هذه الآيات قراءات، منها قول الله تبارك وتعالى النبوة، في قراءة النبوءة، هذا في كل القرآن، النبوة والنبوءة والنبيون والنبيئون، هذا في المصحف كله. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءتان تعلمون وتعلمون وبما كنتم تدرسون. قال ولا يأمركم، أي وأيضا لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهنا وإن كان الخطاب لأهل النجران، أهل النجران ما اتخذوا الملائكة أربابا، أهل النجران اتخذوا البشر النبيين، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود اتخذوا عزيرا، قال عزير بن الله. من الذي قال الملائكة بنات الله؟ المشركون. ولكن لما كان القرآن صالحا لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان، رد على هؤلاء وهؤلاء وأولئك، رد على اليهود والنصارى والمشركين، رد على الجميع. قال ولا يأمركم، أي النبي، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هناك من عبد الملائكة من دون الله تبارك وتعالى، ثم قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يستحيل، يستحيل بعد أن تسلم ويثبت إسلامك يرجع مرة، بعد أن دعاكم للإسلام يرجع مرة ثانية ويدعوكم إلى الكفر؟ يستحيل. أيأمركم بالكفر؟ هذا السؤال سؤال استنكار، لا يمكن، لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ويأمركم الأولى ولا يأمركم فيها ثلاث قراءات، ولا يأمركم فتح الراء، ولا يأمركم بضم الراء، ولا يأمركم بإسكان الراء، فيها ثلاث قراءات كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن تتخذوا الملائكة والنبيين، قلنا فيها النبيين والنبيين، إما من النبوة إما من النبأ، أربابا. أيأمركم أيضا، هذا سؤال استنكاري، أيأمركم بالكفر؟ مستحيل، استنكار. وفيها قراءة ثانية أيأمركم، سكون الراء فيها ضمة لكن غير واضحة، مختلسة كما يقولون، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يقول الله تبارك وتعالى واذكر يا محمد إذ أخذ الله، وهذا شيء ذهني لأن النبي ما حضر هذا الأمر لكن الله يخبره، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. قيل الميثاق أخذ من النبيين، وقيل الميثاق أخذ من أتباع النبيين، النبيون أخذوا الميثاق من أتباعهم، وقيل الميثاق أخذ من النبيين ومن أتباعهم. ما هذا الميثاق؟ أخذ الميثاق على كل نبي أنه إذا جاء نبي بعدك أنك تكون معه وتؤمن به وتنصره، كل نبي، كل نبي بعث قيل له إذا جاء نبي بعدك تكون معه تنصره وتؤمن به، كل نبي قيل له هذا الأمر. وقيل إن هذه في محمد صلى الله عليه وسلم، أن كل الأنبياء قيل لهم إذا جاء محمد، إذا أدركتم زمن محمد تنصرونه وتؤمنون به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لأن الله أمر جميع الأنبياء أنني إذا خرجت أنا أن يتابعوني جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، أخذ الله ميثاق النبيين، متى أخذه؟ بعض أهل العلم قال أخذه في زمن، وقال بعضهم لا، أخذه على جميعهم في صلب آدم عليه الصلاة والسلام، كما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الآية التي بعدها. يقول الله جل وعلا لما آتيتكم، لما آتيتكم أي لأجل ما آتيتكم، لأجل أو تكون موطئ القسم، والله لما آتيتكم، للذي آتيتكم. ماذا آتاهم الله تبارك وتعالى؟ آتاهم الله تبارك وتعالى الحكمة والنبوة سبحانه وتعالى، إذا قلنا الكلام للنبيين أو أتباع النبيين، أي آت الله تبارك هؤلاء الكتاب الذي أنزله مع النبيين والحكم الذي أنزله مع النبيين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. وهذا يدعي للأنبياء يصدق بعضهم بعضا. الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد واحد وأمهاتهم شتى، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ثم الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن دينهم واحد. يقول الله تبارك وتعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، بس لا ولتنصرنه، تؤمنون به وتنصرونه. وهذا فيه رد على بعض أو كثير أو كل، الله أعلم ما أدري أنا، الصوفية الذين يقولون إن الخضر حي موجود. نقول: لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا، لو كان الخضر حيا، سواء قلنا إن الخضر نبي وهو الصحيح، أو قلنا إن الخضر ليس بنبي لكنه رجل صالح، هذا أو هذا، لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان لزمه أن يأتي ويبايع ويتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الخضر كغيره من الناس عاش الفترة التي رزقه الله إياه، ثم توفي كما توفي غيره. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي من التوحيد، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم؟ وهذه يعني هذا السؤال من الله سؤال تقريري: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ إصري عهدي. أخذتم على ذلكم إصري أي عهدي. أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وليس لهم أن يقولوا غير ذلك، أن هؤلاء سادة العباد، خيار العباد، ماذا سيقولون غير هذا؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا، أي اشهدوا على هذا الأمر الذي أقررتم به، إياكم أن تخالفوا، وأنا معكم من الشاهدين. قيل: أقررتم أنتم وأممكم، أي مروا بهذا أممكم أتباعكم، وأنا عليكم من الشاهدين، عليكم وعلى أممكم. فعيسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله. كونهم انحرفوا هذا شأنهم هم، أما أنا فأديت الواجب الذي أمرتني به، وأمرتهم بالإيمان بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فعلت الذي أمرتني به. هم انحرفوا، أنت ربهم، أنت تحاسبهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ويقول: الإقرار سيد الأدلة، لأن هذا الاعتراف، الإقرار هو الاعتراف. والقراءات التي فيها: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قلنا النبيين كذلك، لما آتيتكم، فيها ثلاث قراءات: لما آتيتكم، لما آتيتكم، لما آتيناكم، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم، فيها قراءتان المد والهمزتين، أأقررتم أو أقررتم، أقررتم يعني بمد الهمزة الأولى واختلاس الثانية، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال سبحانه وتعالى: فمن تولى بعد ذلك، أي بعد هذا كله، من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى أي ترك هذا العهد، فأولئك هم الفاسقون. والمقصود بالفاسقين هنا الفسق الذي هو الكفر، لأن الفسق قد يأتي فسق أكبر وفسق أصغر، مثل ظلم أكبر وظلم أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. هنا المراد بالفسق الأكبر الكفر. ومنها قول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي كافرا، وهنا الفسق المراد به الفسق الأكبر الكفر المخرج من الملة، والفسق هو الخروج عن الطاعة، ومنه فسقت البيضة أو فسقت الفاكهة أو فسقت الحبة إذا خرجت من قشرها، يقول فسقت أي خرجت، والفسق هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. ثم قال أفغير دين الله يبغون، ماذا يريد غير دين الله يبغون؟ وهذا أيضا سؤال استنكاري من الله تبارك وتعالى، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني في ناس أسلموا طوعا وفي ناس أسلموا كرها، في مخلوقات أسلمت طوعا في مخلوقات أسلمت كرها. يقول الله تبارك أفغير دين الله يبغون وله أسلم، كل شيء مسلم لله تبارك وتعالى. قالوا إما طوعا وإما كرها، طوعا أي باختياره، لأن الله تبارك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. فمن أسلم إذن أسلم إيش؟ طوعا. ومن اختار الكفر اختاره طوعا أيضا. طيب كيف يكون أسلم كرها؟ كرها أي استسلم لله تبارك وتعالى في قضائه وقدره، الله يحييه لا باختياره، الله يختار شكله لا باختياره، الله يمرضه، الله يشفيه، الله يميته سبحانه، الله يرزقه، الله يفقره، الله يغنيه سبحانه وتعالى. مكره، مكره لا يملك لنفسه دفعا ولا ضر، لا يدفع شيئا ولا يأتي بشيء، لا يملك نفعا ولا يمسك ولا يملك ضرا أبدا، مستسلم لقضاء الله وقدره. وقيل وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا لما أخذ الميثاق، كما قلنا قبل إذا أخذ الله النبيين ميثاقه، الميثاق أخذه الله تبارك وتعالى يوم خلق آدم ومسح على ظهره، فأخرج ذريته كأمثال الذر، الذر النمل الصغير الأصفر الذي لا يكاد يرى بالعين ولا تشعر به لخفته إذا مشى على يدك أو جسدك. يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل، إياكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. فالله أخذ العهد على بني آدم، وقد جاء في الصحيحين أنه يؤتى برجل من الكفار من أهل النار فيقول الله له لو كان لك ما في الأرض، كل ما في الأرض له بروحه، حين الأرض مقسمة على من؟ على سكانها. يقول الله لك أنت وحدك كل ما في الأرض، كم عند هذا خيرات. يقول لو كان لك ما في الأرض أكنت مفتديا به من عذاب اليوم، لأنه خلاص في نار جهنم هو من أهل النار، أكنت مفتديا به من العذاب؟ فيقول إي وربي، طبعا يفتدي من العذاب. فيقال له كذبت، قد طلبت سئلت أقل من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بالله، ما طلبنا منك شيء كثير، ما الذي طلبه الله تبارك من الناس؟ وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما طلب منك أن تأتيه بكل ما في الأرض، حتى الزكاة اللي أمرك بها كم؟ 2.5%، يعني ما طلب منك شيئا سبحانه وتعالى، طلب منك أن تعبده سبحانه وتعالى، ما سألك شيئا. أكنت مفتديا به؟ قال إي وربي. يقال لو كذبت سئلت أقل من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فهذا هو الميثاق. فيقول قول الله تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أي ولله أسلم من في السماوات والأرض لما كان في صلب آدم طوعا وكرها. فإذا قلنا طوعا لما كانوا في صلب آدم، طوعا وكرها أي في هذه الدنيا بعد أن وجدوا فيها أنتم أسلمتم طوعا غيركم لم يسلم، فما اختار الإسلام وإنما اختار الكفر، ولكنه هو تحت قدر الله وقضائه قهرا، مقهور يموت غصب عليه ويمرض غصب عليه ويألم غصب عليه وتسيره الأقدار رغما عنه، مسير في الأقدار، لا يملك أن يمنع القدر الذي كتبه الله تبارك وتعالى. قال وإليه يرجعون أي يوم القيامة. في النهاية الكل سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا فيها قراءات أفغير دين الله يبغون، وفيها قراءة أفغير دين الله تبغون، خطاب لهم. وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وفيه قراءة إليه يرجعون، وفيه قراءة إليه ترجعون. إذن يرجعون يرجعون ترجعون، هذه كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون أتممنا الكلام على الآيات الواردة في وفد نجران، ونكمل إن شاء الله تعالى عند الآية 84 في الدرس القادم والله أعلم. هو أولا الأصل أن الله تبارك يشفع المؤمنين بعضهم ببعض، فإذا كانوا عصاة لكنهم موحدين فإن الله تبارك يشفع بعضهم ببعض، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإما أن هو ما ينزل أحد، الكل يصعد، إذا كان الابن فوق الأب تبعه، إذا كان الأب فوق الابن تبعه، وهكذا الأقارب يلحق بعضهم ببعض سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله ومنه سبحانه وتعالى. أما قضية إذا كان لا كافرا وكان من أهل النار، نعم، لكن ليس الحزن الذي يهمه ويغمه الدنيا الجنة فيها للسعادة، لكن يقول ليته كان معي، لكن لا لا لا يحزنون أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، ما في حزن في الجنة. يقول إذا كان الإمام لا يلحن في قراءته، يلحن لحن جلي يعني أخطاء بالنحو، الفتحة والضمة والحروف أو كذا، أي نعم، فهذا الإمام الأصل لا يجوز أن يصلي بالناس، من كان يلحن لا يصلي إلا بمثله. الأصل أن يؤم الناس كما قال هنا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإمام يلحن، إذا كان هذا اللحن جليا أي يغير الحروف أو يغير التشكيل، طيب، فهذا لا يجوز أن يؤم الناس. فإذا جئت أنت وهو إمام، إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا جليا في الفاتحة، فهذا تقطع صلاتك، لا تصلي خلفه أبدا. أما إذا كان في غير الفاتحة فهي سنة، والفاتحة هي الركن، أهم شيء يقرأ الفاتحة صح، فإذا قرأ الفاتحة صح صحت الصلاة، لكن أيضا لا يقدر الذي يلحن بشكل عام. أما اللحن الخفي فيتسامح فيه، لكن أيضا الأقرأ يقدم، الذي يحسن التلاوة والتجويد يقدم على الذي لا يحسن، الذي يلحن اللحن الخفي يعني في المدود وفي الإخفاء والإدغام والقلقلة، هذا أيضا الذي يقرأ أحسن هو الذي يتقدم. نعم والله أعلم. نعم. يقول أنا طالب مبتعث وقد نسيت أمر زكاة المال، فمرت 3 سنوات على نصاب مالي ولم أخرج الزكاة سهوا، فماذا أفعل؟ وكيف أخرج مع العلم من وجود حسابين بنكيين، حساب فيه مال مدخر باليورو وحساب فيه مال بالدينار الكويتي؟ نعم، الأصل أن الزكاة هذا حق الفقراء، وحق عندما نقول حق يعني مالك فيه منه، يعني عندما تعطيه الفقير يعني أنت الترجاة تفضل الله أخذ تكفى أخذ، طيب، غير الصدقة، الصدقة لك منه فيها، أما الزكاة مالك منه، هذا واجب عليك، فلذلك لا يسقط حق الفقراء حتى لو نسيت، بل وحتى لو أهملت ما يسقط حق الفقراء، ملزوم تعطيهم إياه، يأخذونه. فالذي لم يخرج 3 سنوات يخرج عن 3 سنوات، يقدر يسأل البنك أو حساباته أو شيء فيه كم كان عندي السنة قبل الماضية والسنة الماضية وهذه السنة، ويخرج زكاة 3 سنوات لا بد منها. وأما أن حساب في اليورو وحساب في الدينار نفسه لا فرق، يطلع كم الحساب يحول لليورو أو يحول للدينار، ويطلع حساب من البنك من الحسابين ويطلع الزكاة التي للفقراء. ما حكم لبس الكرافتة المصنوعة من الحرير الخالص اللي هي ربطة العنق، لا لا يجوز. إذا كانت من الحرير الخالص لا يجوز لبسها، أما إذا كان فيها خيط حرير أو كذا جائز. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إذا كان فيه تقليم حرير، أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحرير الخالص أو أكثره حرير هذا لا يجوز لبسه للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الذهب والحرير، قال هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها أو ذكورها. فلا يجوز الإنسان يلبس الحرير الذكر، أما المرأة يجوز لها ذلك. يقول هل العقيدة مهمة في حياة المسلم، وهل تقدم العقيدة على أحوال المسلمين؟ ورد على من يقول بأنها ليست بذاك الأهمية. يعني شو المشكلة لما يكون عقيدة وأهتم بأحوال المسلمين؟ يعني ليش يا هذه يا هذه، يعني ليش نضيق واسعا؟ يعني أنا أذكر أحدهم قال لي، قال يعني الحين مهتم بهذه تحريكة الأصبع بالصلاة والناس يقتلون؟ مثل زي إذا ما حرك صبعي ما يقتلون، يعني إيش دخل هذه بهذه؟ يعني ما دخلوا هذه بها، طبقوا السنة ودافع عن إخوانك المسلمين، أنصر إخوانك المسلمين، أدعو لإخوانك المسلمين، ساعد إخوانك المسلمين. مل يعني ليش دخلط؟ يعني ليش الإنسان إذا خاص بيهتم بإخوان المسلمين لا يصلي؟ طيب بصلي واهتم بإخوان المسلمين، لا إذا بتهتم بإخوانك المسلمين لا تصوم عشان تهتم أكثر. مو صحيح. يعني أهتم بالعقيدة وأهتم بإخواني المسلمين، ما المانع؟ يعني هذا حقيقة من تخذيل الناس عن طلب العلم وعن حسن الاعتقاد بالله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الشرك والعياذ بالله. اهمل العقيدة عشان نهتم بإخواننا المسلمين، ما يدعوك إلى اهتمام بإخوانك إلا العقيدة. الله تبارك وتعالى هو الذي يأمرك بالنظر في حال إخوانك المسلمين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كيف؟ وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، مثل المؤمن توادهم وتعاطهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما أدانا هذا الكلام الباطل أن ما نهتم بالعقيدة لأننا يجب أن نهتم بحال إخواننا المسلمين، هذا يعني كلام مخذلين حقيقي. يعني يقول أحد الأزواج إنه يجوز ضرب الزوجة بس بشرط لا يحدث لها كسور ولا عاهات ولا تشوهات. ما عنده شغل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يضربون زوجاتهم قال ليسوا بخياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة ولا طفلا صلى الله عليه وسلم. يعني هي ليست سنة الإنسان يبحث عن الضرب، الضرب علاج مثل الدواء. يعني واحد ما في شيء يأكل دواء ما يأخذ دواء. الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا علاج لنشوز المرأة بعد أن يفشل علاج الوعظ، بعد أن يفشل علاج الهجر يأتي علاج الضرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، مو بس لا تكسر عظم، لا، يتجنب الوجه ويتجنب الضرب المؤلم. المقصود بالضرب ضرب الإهانة، ضرب تحسيسها أن أنا زعلان، أن أنا متضايق، هذا المقصود بالضرب، وليس الضرب. ما هي قدك المرأة عشان تضربها بوكس ولا شيء، ما هي قدك المرأة. طلع حرتك باللي برا، شوف لك واحد مصك تحرش فيه، خلي أدبك شوي، تعرف من التحرش. صحيح الواحد يعني الضرب المرأة ليس مطلوبا أبدا، لكن يجوز عند العلاج، علاج نشوز المرأة. وهذا كما قلنا ضرب غير مبرح، ليس ضرب انتقام، وإنما ضرب تأديب، مثل ضرب الأولاد كذلك. مروهم بالصلاة لسبع، ومروهم بالصلاة، علموهم الصلاة لسبع، ومروهم واضربوهم عليها، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر، أيضا ضرب تربية وليس ضرب عقاب، لأنه ما يعاقب، هذا غير بالغ أصلا. والمقصود ضرب يعني الخفيف اليسير. فننتبه لهذا الأمر، ضرب النساء غير مطلوب أبدا. وليس، والنبي يقول ليسوا بخياركم أي الذين يضربون نساءهم، الله المستعان. يقول هناك من يقول أن الأمر بالمعروف لابد أن يكون دائما باللين، هذا هو الأصل. نعم هذا هو الأصل، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال عليكم بالرفق. فالرفق مطلوب وهو الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن أيضا الدعوة بالحكمة أحيانا الرفق لا ينفع فتحتاج إلى الشدة، لكن الشدة لابد أن يكون الإنسان يعني عالما بمآلها، يعني مو كل أحد شد معه، وإنما تقدر الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يلبس خاتم من ذهب وضع يده على أصبعه ونزعه منه ثم رماه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ومشى عنه. هذا رفق ولا شدة؟ ما رأيكم؟ شدة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أن هذا مناسب الآن. فالقصد أن الإنسان يقدر، ولذلك قال أهل العلم هي مراتب، يبدأ شيء بالتعريف أن هذا غلط، ثم بعد ذلك يبدأ بالوعظ اللي هي النصيحة، ثم بعد ذلك يبدأ بالمنع، ثم بعد ذلك التعنيف، ثم بعد ذلك يبدأ بالضرب، وهو آخر شيء، يعني آخر شيء الضرب آخر شيء. والضرب أيضا قيدوه أنه الحاكم ولي الأمر هو الذي يضرب، الأخ الكبير بالنسبة لأخي الصغير، الزوج بالنسبة للزوج، وهكذا. فقضية الشدة غير مطلوبة، الأصل الرفق، لكن قد نحتاج إلى الشدة أحيانا. نعم تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، ما هو مفتوح على مصراعيه ولا مغلق أبدا، مثل ضرب النساء، لا هو مغلق ولا هو مفتوح على مصراعيه، وإنما يقدرها الإنسان بحسبها. هنا يقول بالنسبة للقراءات بعض الناس يتضايق إذا صلى في مسجد يقرأ فيه بغير قراءة حفص التي يعرفها، يعني يقرأ بقراءة كسائي أو حمزة أو سوسي أو غيرهم من القراء فيقرؤون بقراءتهم، فالبعض يتضايق من هذا. اللي متضايق يروح مسجد ثاني يعني، لكن ما في بأس الناس تسمع هذه القراءات حتى تعرفها، والجهل بالشيء يعني ليس بطيب. إنسان يجهل القراءة، بالعكس يسمع القراءات ويعرفها حتى لا يستنكرها بعد ذلك. أنا أظن ذكرت لكم، لكن لا بأس نعيدها. أذكر أحد الإخوة صديق يقول ذهبت إلى إيطاليا، كان لاعب طائرة رايحين إيطاليا منتخب الكويت معسكر عندهم بإيطاليا، قدر الله برمضان، فيقول رحنا نصلي التراويح فشافوني مطوع وهذا قدموني للصلاة. تعرفون إيطاليا أوروبا بشكل عام أكثر اللي فيها من المغاربة، يعني العرب المغاربة، ويقرؤون بقراءة ورش وقالون هناك، فيقول قدموني للصلاة، بدأت أصلي فيهم اشتغلوا علي لأن قراءتهم يقرؤون على ورش وقالون أنا قرأتي على حفص، ففي اختلاف في القراءة، كل ما قريت سطر إلا صلحوا لي، كل ما صلحوا لي. مثل الحين اللي قلنا لكم القراءات، لما أتيتكم لما أتيتكم تعلمون تعلمون، طيب فكل ما قرأت آية صلحوا لي، يقول أول ركعتين يعني رجع رجع رجع ما تصلي أنت رجع، قدموا واحد منهم اشتغلت أنا عليه يقول لأن هم القراءة أول مرة أسمعها، بس يوم شفت إن ما حد يرد إلا أنا عرفت إن في شيء غلط يعني أنا ما أعرفه يعني، فاحترمت نفسي وسكت. وبعد ما رجعت سألت قالوا في قراءات في كذا في كذا. فالجهل بالقراءات ما هو شيء طيب، إنسان يعرف إن في قراءاتها شيء طيب، علم علمه. وهكذا نزل القرآن الكريم بسبع على سبعة أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يستفيد من هذه القراءات ويسمعها لا مانع، منت مرتاح روح مسجد ثاني الحمد لله. مسائل كثيرة فالإنسان لا يستنكرها. وأنا أذكر يعني مثال يعني حتى تطبيق السنة في غير القراءة، في تطبيق السنة مثلا الأذان، الآن الأذان، الأذان في الكويت مثلا كلنا نعرف أن الأذان في الكويت يعني 15 كلمة كما هو معلوم، يعني 15 جملة. من يعد معي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كم؟ أي هذا أذان الكويت الحين، وهذا يسمونه أهل العلم أذان الكوفة، أذان الكوفة. هناك أذان أهل مكة، هناك أذان أهل المدينة، طبعا الآن مكة يأذنون أذان الكوفة، أقصد يسمونه أهل العلم في الكتب أذان مكة وأذان المدينة. أذان مكة الآن يؤذن في مصر وغيرها اللي فيه ترجيع، معاه الترجيع، يعني يقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين يقول بالأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه أربع ها زيادة، بعدين يعيدها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، يرفع صوته فيها، فهي يسمونه الترجيع، هذا يسمونه الترجيع. ف فزاد أربع كلمات، زاد مرتين أشهد الله مرتين شنو، كم يصير العدد؟ 19 كلمة. هذا أذان أهل مكة. هناك أذان أهل المدينة، وأكثر شيء يؤذن فيه في المغرب العربي الآن، وأذان أهل المدينة قريب جدا من أذان مكة، لكن في البداية يقول الله أكبر مرتين مو أربع مرات، يعني هكذا الله أكبر الله أكبر، بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعدين يرفع صوته فيه، فيصير كم؟ 17 كلمة. كله مشروع، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يسمعه مرة هذا ومرة هذا مرة، يعرف السنة. لكن إذا عمره ما سمعه، جاء واحد أذن في أذان المدينة قال الله أكبر الله أكبر وكمل يعني مرتين قال الله أكبر، شو يقول له؟ شو تألف أنت أذان؟ شو تألف أنت؟ شو تسوي؟ قال لا هذه سنة. أي سنة زين أنت منين قاعد تألف عليه؟ ما لأنه ما يعرف ومعذور بجهله. لكن لو كان هذا الأمر ينشر، الأئمة ينشرون هذا الأمر، وطلبة العلم ينشرون هذا الأمر، والمؤذنون يطبقون هذا الأمر، طيب بحيث أن تنتشر هذه السنة، الناس تقول نعم هذه سنة معروف نعرفه سهل. لكن لما يصير غريب عليهم، الإنسان عدو لما يجهل فينكره، والله المستعان. يقول أفضل قيام العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة، وما الفرق بين يوم والليلة؟ لا، العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر. العشر الأواخر من فيها ليلة خير من ألف شهر، فهي أفضل من العشر الأول من ذي الحجة في قيام الليل. وأما الفرق بين اليوم والليلة، فبعض أهل العلم يقول اليوم هو الليلة، والليلة يسمي يتساهل في هذا، لكن في عند العرض يقول يوم وليلة. يعني حتى عندنا احنا بالكويت نقول يعني الحين لا أدى المغرب، شو نقول ليلة شنو؟ حنا درسنا اليوم، شو قلنا الحين بداية الدرس؟ نحن في يوم الجمعة، ولما كنا بعد المغرب شو نقول؟ نحن في ليلة السبت، صح ولا لا؟ فالليلة تسبق اليوم، الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهي قبل اليوم، ثم اليوم يأتي بعدها وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الفرق بين اليوم والليلة. تفضل. هذا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني هذا الدعاء طيب مبارك، احرص عليه في كل وقت، حتى في غير ليلة القدر، يعني حتى في الأيام، حتى في سجودك بين السجدتين، بعد التشهد قبل السلام، أي وقت لأوقات الدعاء، وانت تمشي وانت قاعد وانت كذا، ادعو في هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دعاء طيب مبارك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب، يقول ابن عاق لوالده دائم الأذى لإخوته، توفي والده وترك ميراثا، ومن ضمن هذا الميراث عدد من الشقق، من بينها شقة الأسرة التي عاشت الأسرة فيها، وقد كتب والده في وصيته قبل موته لا يجوز، لا يحوز هذا الابن هذه الشقة تحديدا في ميراثه، أي لا يملكها ولم يحرمه من الميراث، فما حكم ذلك علما بأن هذا الابن فور علمه بذلك يصر على أن يملك هذه الشقة تحديدا، واستعداده للتخلي عن باقي الشقق، فهل لهم ألا ينفذوا وصية والدهم ويتنازلوا له عن هذه الشقة درءا للمشاكل، وهل على والدهم إثم في ذلك؟ أولا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والأب نتكلم عن الآباء الموجودين اللي ما ماتوا للحين، المورث إذا أراد أن يمنع أحد أولاده لفسقه أو لعقوقه أو في حياته وليس بعد موته، يعني يكتب باسم عيال الشقة مثلا وخلص انتهى الأمر بحياته يكتبها، أما بعد وفاته لا يملك هو هذا، الميراث ينتقل إلى الوارث رغما عنه، لا يملك الشقة، سيملكها الابن حتى لو كان عاقا. لكن إذا كان يعني الأب يعني حريص على هذه الشقة أن هذا الابن يثمنونها ويعطونه نصيبه وخلص، يثمنون الشقة بكم ويعطونه نصيبه منها ويخرجونه منها، والحمد لله سهل الأمر. لكن القصد أن الوالد لا يملك أن يتصرف في المال بعد موته، يعني بالوصية، الوصية تسقط، لا وصية لوارث، لا له ولا عليه، الوصية لا تصح من الوارث من الميت، إذا أوصى ميت لا تطبق الوصية إلا بإذن الورثة، لم يأذن كل الورثة لا تطبق هذه الوصية، والله أعلم. للنساء أثناء الوضوء وعند مسح الرأس وهي تضع ربطة لرفع الشعر والشعر كثيف، هل يجب إزالتها قبل المسح؟ نعم، مسح الرأس الأصل أن يمسح الرأس كله، والرأس وليس الشعر، انتبهوا، المسح للرأس وليس للشعر، يعني تمسح اللي فوق بس، فوق الدماغ هذا، أما الشعر الطويل هذا ما يحتاج إلى مسحه سواء كان رجل أو امرأة. المسح الشعر الذي على الرأس، يعني المطلوب مسح الرأس وليس مسح الشعر، فإذا كان الشعر على الرأس يمسح الشعر مع الرأس هكذا. وإلا إذا كانت المرأة تلبس اللي خلنا نقول البخنق، زين، الملفع اللي يلف بقوة، هذا يأخذ حكم العمامة اللي نزع في مشقة، مو الحجابات اللي الحين، ولا الربطة هذه ولا غيرها، ولا أنطة هذه يحطونها أنطة بعد ثم الحليب من نعرف، زين، فهذه الأشياء لا يجب أن تنزع ويمسح الرأس، لأن هذه ليس في نزعها مشقة، ليس في نزعها مشقة، يجب أن تنزع ويمسح الرأس. طيب، أسأل عن الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، الحركة في الصلاة خمسة أقسام، إما حركة واجبة، وإذا كنت تصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينك وبين السترة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه، فهذه حركة واجبة تمنع الذي يريد أن يمر بينك وبين سترتك. الحركة المستحبة وهي أن تكون في مصلحة الصلاة، مثلا تتصلي في صف، الصف اللي أمامك صار في فراغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، تقدم خطوتين تصير بالصف الذي أمامك، أو اللي على يمينك أو على يسار صار في فراغ، فتتحرك يمين أو يسار لكي تسد هذا الفراغ، هذه حركة مستحبة لأنها في مصلحة الصلاة. هناك حركة مباحة وهي التي تكون لحاجة، حكتك عينك مثلا، حكيتها هكذا وانت تصلي مثلا، طيب، هذه حركة مباحة لأنها لحاجة. حركة مكروهة وهي التي ليست لحاجة، اللي يسميها العبث، العبث، هذه حركة مكروهة، يعني مثل الإنسان هو يصلي في ناسه، من يكبر الله أكبر عدل غفرته، ركع عدل غفرته، كل ما مسك غفرته خلط، هذه حركة مكروهة لأنها عبث، لا ينبغي الإنسان أن يتحرك هذه الحركة مثلا، أو يفسر تمه ويرد تمه مثلا، أو يحط الغترة ويرجع الغترة، أو يحرك ساعته، كل هذا يفسر تمه يصفط تمه، كل هذا يعني حركات عبث، وهذا العبث إذا كثر صارت حركة محرمة وبالتالي تفسد الصلاة. العبث هذا إذا كثر صارت محرمة وفسدت مع ذلك الصلاة التي يصليها، والله المستعان. هل يجوز للنساء ركوب الخيل؟ الأصل أن لا تحرم المرأة من ركوب الخيل، لكن لا تفوحش على الخيل، تركب على جنب، المرأة تركب على جنب ولا تشبه بالرجال في ركوب الخيل، لكن ما في شيء يمنع المرأة من أن تركب الخيل، ما في شيء يمنعها من أن تركب الخيل، كما أن الرجل يجوز له أن يركب الخيل لكن بسترها، تكون متسترة. يقول من يصلي خلف، من الأولى بالصلاة خلف الإمام مباشرة؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، هذا الأصل، اللي خلف الإمام عادة الحفظة البالغون، يعني اللي ممكن لو الإمام صار لأي ظرف يتقدم مكانه، ولكن لا ينبغي الأطفال يكون خلف الإمام مباشرة، أو الذي لا يحسن الصلاة أو لا يحفظ شيئا أو كذا، لا، اللي غالبا يكون خلف الإمام مباشرة، اثنين ثلاثة أربعة، السطر لخلف الإمام يكون من أولي الأحلام والنهى، من أولي الأحلام والنهى. الأطفال المميزون هؤلاء لا حقهم أن يأخذوا الصف الأول طالما أنهم جاءوا مبكرين، لكن لا يكون خلف الإمام مباشرة، إما عن يمينه وإما عن يساره، لا يكون خلف الإمام مباشرة، لأن الأصل وراء الإمام مباشرة البالغ أولي الأحلام، هو الذي يكون خلف الإمام مباشرة. نعم. يقول لو إنسان منع حقه هل يجوز أن يسرق حقه؟ هل يجوز أن يسرق حقه؟ مثلا خادم عندك ما أعطيته معاشا، سرق منك راتبه، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هناك طبعا الأصل أن يطالب، أن يطالب بحقه، فلو منع حقه فلا مانع أن يأخذه بغير أذن. وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند بنت عتبة قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل آخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك ولدك، يعني الحق، يعني تأخذ بدون إذنه بدون علمه. قال خذي ما يكفيك ولدك، نعم له الحق أن يأخذ، لكن الأصل قبل أن يأخذ يبذل الأسباب في أن يحصل حقه، إن لم يتيسر ذلك نعم له الحق في ذلك، لكن لا يكون هو يظن أن له حق. واضح؟ إيه، لا يكون يظن يشتغل يقول لا أنا اشتغلت أكثر من المطلوب مني، المفروض يعطيني، المفروض يعطيني، أباخذ أنا كنا عطاني، لا هذه مصيبة هذه. لكن واحد يحط برأسه المفروض أخذ، وكل واحد يحط حق نفسه سقف معين وتصير فوضى، هذه لا يجوز أبدا. لكن المتفق عليه يأخذ المتفق عليه. ثاني، أي مقتنيات، أي مقتنيات غير معروضة للبيع ليس عليها زكاة، بغض النظر مقتنيات ألعاب، سيارات، بيوت، دشاديش. أنا أعرف واحد مخيط 57 دشداشة وعشر دشاديش نوم. طيب هذا عليه زكاة؟ هذه مو للبيع، هو مو تاجر يبيع دشاديش، لكن القصد أن أي مقتنيات خاصة فيك هذه ليس عليها زكاة. ومنها ذهب المرأة، مقتنيات خاصة هذه ليس فيها زكاة. الذي فيه زكاة هو المعروض للبيع، الأمور المطروحة للبيع، عروض التجارة هذه اللي تكون فيها الزكاة. حسب، إذا كانت محرمة، إذا كان ما أدري شنو الألعاب، المجسم نفسه، لا، إذا أي شيء، أي شيء فيه تشبيه بخلق الله لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة رضي الله عنها وجد نمرقة، يعني مثل ستارة عليها صور، فعائشة جعلتها وسائد، النبي رفض أن يدخل البيت حتى تخرج من البيت. فأي شيء فيه تشبيه بخلق الله لا، ابتعد عنه. من سرق شيئا من شخص والآن لا يجد الشخص، ماذا يفعل؟ يعطيني إياه. صحيح، هذا جاني واحد وقال لي أنا بقت فلوس من بيت ومن زمان وكذا والحين تبت وبرجعهم، شلون؟ قلت له متى بقتهم؟ قال قبل 12 سنة أو 10 سنين. قال قبل 10 سنين بقتهم. قلت أروح رجعهم له، قال طقني ودي المخفر يبلشني، يقول لأن ذاك الوقت أنا كنت صغير يعني وما عندي بصمات، فيوم يوم شافوا البصمات قال بصماتها مو معروفة فراحت السرقة يعني، والحين كبرت وهذا وبرجعهم له. قلت له أدل بيته؟ قال لي أدله. قلت له يجيب لي العنوان ويجيب لي فلوس. فجاب العنوان وجاب لي فلوس، خذت الفلوس ورحت البيت أنا ويا أخوي عدنان العسكر، فرحنا هناك وصلينا المسجد اللي حول البيت، قلت يمكن أعرف أحد بالمسجد أسأله. فالمهم شفنا واحد، لقيت واحد أعرفه، قلت له فلان البيت هذا تعرفه؟ قال لي هذا موظف ويانا بالبحرية. وفضحناه، يلا عادي زين. رحنا طقينا الباب عليه، طلع لنا السلام عليكم السلام. قلت له من متى انت في البيت؟ كان صار لي 10 سنين. قلت له شد مباقي هالبيت؟ قال لي، قلت له من اللي باقي؟ ما ندري، يو قال ما لقينا حد وراحت علي. قلت باق منك؟ قال والله ما تينا فلوس، ما دي تينا فلوس. قلت له كم؟ قال ما دي. قلت له اللي باقي ترى ندمان وتحسر، تبي فلوسك ولا تبي تدي عليه؟ قال لا والله بفلوسي. قلت له اعطيك فلوسك وتسكت وتسامحه وتسكت وخلاص فك الفك. قال لي اعطني فلوسي. اعطيته اياه ورحنا وخلصنا. فحقوق الناس لا تسقط، كونك سرقت ترجعهم، ترجع الفلوس، تسأل عنه، تروح بيتهم، تدبر نفسك لين توصل له. إذا قدر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن، مات وما عنده عيال ولا عنده أقاء، يعني قفلها مرة، تصدق فيهم عنه إن كان مسلما، وإن كان غير مسلم فاستغفر الله وتوب إليه سبحانه وتعالى، لأن الصدقة ما تنفع غير المسلم. هذا قصدي، مو لأن غير المسلم حلال، لكن وين توديه؟ ما تنفع الصدق يعني، المسلم صدقة تنفعه لا أجر فيها، لكن غير المسلم ما له نفع في الصدقة، تخليهم متى ما جاء تعطيهم إياه إذا كان غير مسلم. أما إذا وحتى لو تصدق فيهم وجاك بعدين ترجعهم له وتحول الصدقة لك إن شاء الله تعالى. لدي قريب أبوه متوفي وبعد سنة توفي جده، والجد يملك أملاكا وأراضي، وشرعا الحفيد لا يرث بعدما علم الحفيد بذلك، الآن هو ملحد وكفر بدين الله، كيف يكون الرد على مسألة عدم حصوله على الورث؟ كل هذا أراح الله منه المسلمين، واحد يلحد عشان ما أعطوه 10 دنانير، أقول فك الله للمسلمين من هذه الأشكال حقيقة. يعني هذا الكلام يعني يا تعطوني شيء ما هو حقي ولا بلحد، هذا الكلام فاضي، هذا شيء ليس حقا لك كيف تأخذه وأنت لا تملك هذا الحق؟ ثم يقول إذا ما أعطيتني ترى ألحد، يعني هذا كلام باطل كقاعدة، ما هي قاعدة هذا والعياذ بالله. فالقول الميراث ابن الابن لا يرث مع وجود ابن، يعني ابن الابن لا يرث في عم اللي هو ابن مباشر للجد، ابن الابن لا يرث، أما إذا ما كان في ابن مباشر ابن الابن يرث يكون من العصبة فيرث ابن الابن، لكن إذا في حاجب يحجبه فلا يرث. الجدة لا ترث مع وجود الأم، تروح تلحد تقول لا تورثوني يا أبا الحد، ليش ما أرث من حفيدي أمه موجودة كانت وانا يدته، ما ترثين لا أبا الحد الحدي طيب. وهكذا فالقصد أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وعسى الله يهديه سبحانه وتعالى. يقول واحد في الدعاء يقول اللهم صل على محمد مفتاح خزائن رحمتك، لا ما هو صحيح، محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا لكن ليس هو مفتاح خزائن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من التكلف في الدعاء والغلو فيه، بس اللهم صل على محمد بس يكفي، اللهم صل وسلم عليه، أما يجعل النبي هو مفتاح الخزائن ما هو صحيح، خزائن رحمة الله ملأ سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها يعني كما قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لم يصلى على النبي، والحديث فيه ضعف حقيقة، لكن ليس هو فقط مفتاح خزائن رحمة الله تبارك وتعالى، لا مو صحيح هذا الكلام. هل صحيح بأن المذهب الحنبلي يعتبر من المذاهب الأقل بضعف الفقه؟ وهل كان الإمام أحمد فقيها؟ يعني نبدأ بالسؤال الثاني، هل كان الإمام أحمد فقيها؟ يعني يقول أحمد بن منصور الرمادي اجتمع أحمد وإسحاق ويحيى بن معين فذكروا الحديث، فإذا ذكروا طرق الحديث تكلم يحيى، وإذا ذكروا فقه الحديث تكلم أحمد، كيف أحمد ما هو فقيه؟ لكن الإمام أحمد لاشتغاله بالحديث رحمه الله تبارك عد من أهل الحديث من هذا الباب، لكن فقيه إمام فقيه وقوله حجة ويقال له شيخ الإسلام الإمام أحمد وإمام أهل السنة، كيف غير فقيه؟ وأما مذهب الإمام أحمد أنه أقل المذاهب فقه لا غير صحيح أبدا، مذهب أحمد لا يختلف عن مذهب الشافعي، قريب جدا مذهب الشافعي، أقرب مذهبين إلى بعض هما مذهب أحمد ومذهب الشافعي، وأحمد تلميذ الشافعي، فأقرب مذهبين إلى بعض مذهب أحمد ومذهب الشافعي. وأما قولنا مذهب أحمد أبعد عن الفقه بالعكس، مذهب أحمد قريب جدا لاهتمامه بالحديث رحمه الله تبارك وتعالى، وكلهم مهتمون بالحديث، لكن على كل حال مذاهب كلها فيها خير، مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، لا نفضل بعضها على بعض، وإنما هؤلاء علماء مجتهدون اجتهدوا بذلوا ما قدرهم الله تبارك وتعالى من الجهد، وأسأل الله تبارك أن يرحمهم جميعا. انتشرت في الآونة الأخيرة المواعظ بين الركعات في صلاة التراويح حتى تكثر أو حتى تكون أطول من الصلاة، هل هذا من السنة؟ لا ليس من السنة، اللي هي أن يصلون 4 بعدين موعظة وبعدين يصلون 4، لا ليست من السنة الموعظة في أثناء صلاة التراويح، الأصل الناس جاي تصلي مو جاي تسمع مواعظ، فلذلك إن كان في سبب مثل للموعظة وكذا لا مانع، وإلا في الأصل ترك هذه المواعظ، والناس جاءت للصلاة، جاءت تصلي تقرأ قرآن، أو تدعو أو تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل من المواعظ، خاصة إذا اتخذت سنة كل يوم موعظة، كل يوم موعظة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تدخل في البدع. والله أعلم. العلويون، العلويون هم النصيريون، العلويون هم النصيريون، وهم أنصار نصير الدين، وهو ملحد ادعى أن السبعة يحكمون هذا الكون، علي وسلمان والله ومحمد وعمار، ذكر سبعة تقريبا، والحاكم بأمر الله، نسيت السابع الآن. والعلويون فرقة تنتسب إلى الشيعة، وهي فرقة ملحدة، هم يسموا العلويين حتى تقبل، وإلا هم أصل اسمهم النصيريين، موجودين في سوريا وتركيا أكثر شيء، وأظن في منهم لبنان أظن. يقول ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ يقولون أن العفو هو المسامحة، والمغفرة المسامحة مع الستر، يعني لما أنا أقول لك أنت سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا وعفيت عنك، هذا عفو. المغفرة ما أقول لك سويت وسامحك، يعني عفو مع ستر، عفو مع ستر، هذه المغفرة ومن التغطية. ما رأيك بكتاب الرحيق المختوم؟ كتاب الرحيق المختوم ممتاز، كتاب ممتاز في السيرة، مختصر وجميل، وكتاب جيد، أنصح به صراحة، كتاب الرحيق المختوم. هل يوجد دعاء معين للبعد عن المحرمات؟ إيه نعم، قل اللهم جنبني الحرام، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، أدعية كثيرة جدا، كل هذه الأدعية يعني في تجنب الحرام، صلى الله يبعدنا وإياكم عنه. إذا كنت على عذر شرعي وشربت الماء في منزلي وشاهدتني ابنتي أو أحد من أهل بيتي، هل يكون جهرا بالإفطار في نهار رمضان؟ لا، ليس جهرا بالإفطار، لا هذا ماشي، لأن هذا أصلا مفطرة، ما في بأس إن شاء الله. الجهر هو الخروج بالشارع. هل والد زوجي يعتبر من صلة الرحم؟ وفي حال أريد التواصل معه ولكن طارديني من بيتهم، هم هذا النساء، واتهموني بأشياء لم أفعله، ورجل مريض لا يخرج من البيت، لا ليس من الرحم، الرحم هم الأقارب، الأرحام هم الأقارب، والد زوجك ليس من الرحم، ووالد زوجتك ليس من الرحم، وإنما هؤلاء من الأصهار، من الأصهار، فوصلتهم طيبة، لأن صلتها صلة للزوج، صلته صلة للزوج، فما في بس أن تصل طاردينك، يعني ما أنت ملزوم أن تصلينهم إذا كانوا طاردين، وإذا كان هو ما لدى طاردته مثلا طارد أخته أو أمه أو كذا، ما في مانع تصلين، ما أساء إليك، لكن إذا هو اللي طاردته هذا ما أنت ملزومة أن تصلينه، إلا إذا ندم وتاب وتعدلت أموره وكذا، ما في، المهم أنه ليس من الأرحام، والد الزوج ليس من الأرحام. نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. يقول إذا الإمام انتقض وضوءه في أثناء الصلاة وخرج، يكمل بدله اللي وراه، ذاك قلنا ليليني الأحلام والنهى، فيكمل بدله، هذا هو الأصل. يقول لو قطعوا الصلاة وبدؤوها من جديد، لأنه يعتقد أنه ما يصير إمامين لازم تبدأ الصلاة منها، ما فيه شيء، هذا قول ثاني لأهل العلم، أنه تبطل الصلاة، يعني تبطل صلاة المأموم بيطلن صلاة الإمام، هذا قول لبعض أهل العلم، أنه إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم، ما في بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان الصحيح إن شاء الله تعالى لا أحد يكون مكانه ويكمل عنه. هل المأموم في متابعته الإمام المقصود المتابع إذا ركع يركع، وإذا سجد يسجد، وإذا قام يقف يعني معه كذا، أو المقصود يقلده بكل شيء، يعني الإمام حاط يده على صدره لازم يحط يده على صدري، إذا بعد الركوع الإمام حط يده لا أحط يدي هكذا، إذا الإمام يحرك إصبعه لازم أحرك إصبعي مثلا، إذا الإمام ينظر إلى محل سجوده لازم أنظر إلى محل سجودي، إذا الإمام يفترش لازم أفترش، إذا كان ما يفترش ما أفترش، هكذا في الجلوس يعني كذا، لا غير صحيح. أنت تطبق السنة، ما لك شغل بالإمام، يعني بعض الأئمة يصلون أنا أشوفهم مثلا يحط رجل على رجل هو جالس، ما يجلس الجلسة الصحيحة السنة، يعني صلاة صحيحة، لكن هل يلزمني أجلس مثله؟ ما يلزمني أجلس مثله، أنا أجلس الجلسة اللي أعتقد أن هي الصحيحة. فقضية إذا الإمام تورك ماني منزوم أتورك، طالما أنا بالركعة الثانية ما أتورك أفترش، ما في مانع أبدا، ماني منزوم أني أقلد الإمام في هذا. فاهم فاهم، مو ملزوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، هل يدخل في الأمم السابقة؟ لا لا، هذه الأمة يعني الله تبارك أكرمها بأشياء، وذلك الأمم السابقة كان عليهم إذا أذنبوا يقتلون أنفسهم، بنو إسرائيل، فتوبوا يا الله فاقتلوا أنفسكم. إحنا ما عندنا هذا الشيء الحمد لله، الله تبارك خفف علينا وأنعم علينا سبحانه وتعالى بأشياء لم يجعلها الأمم السابقة. وإذا قال الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وما حمل ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعضها، كان كله حلال لنا لكن كان محرما عليهم. وهكذا الخطأ والنسيان ما كانوا يعني يعذرون فيه كما نعذر نحن، يعني الحمد لله هذه الشريعة شريعة سمحة. وإذا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.